ولدنا الحبيب، أول ما الإنسان يدخل في ضيق شديد في الدنيا، إيه أول حاجة لازم يعملها عشان يهدى باله؟ فورا يدعو الله عز وجل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، حد في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه. زادت الأمور يقرأ سورة يوسف، زادت الأمور يصلي لها ركعتين ويسجد لله: يا رب اشرح صدري ويسر أمري. 100% بدخين يكثر من الحوقلة فهي كنز من تحت العرش. هذه أمور الإنسان عندما يقع في ورطة أو يصيبه أسى أو ضر أو تضيق عليه الأمور. حتى لو مآمن بقضاء الله، أحيانا الواحد بيخطئ، هل ممكن يبقى خطأه هو ولا دايما يأمن أن يخطئ؟ سواء هذا أو ذاك، هو ضيق النتيجة أنه إيه؟ ضاق صدره، سواء هو السبب أو أنه ابتلاء شديد من غير أو سلط عليه أحد يضيقه، فيدعو بهذا الدعاء بإخلاص نية: ربنا يفك كربه. بارك الله فيك. بارك الله فيك.